Yeah. ولا تنموا Oh, حيث الله يا رب يا رب. قد نودت منه Thank you. Thank you. وما Yeah. لا إن الذين آمنوا

يا الله